تعني ما تقوله هذا حقا. إذن في العيد لا نقول سوى باي باي وأهلا. أهلا يا أيام الكرم وباي باي لراتب هذا المحترم. شكرا باي باي يا زحمة ويا طابور، وأهلا بوجه طبيعي كله نور. باي باي يا ضيق لا تعود فالكون فرح يا كل وجود. يا أهلا أهلا يا شمس ويا حياة، باي باي باي باي يا ظل ويا شتاء. وأهلا أهلا أهلا يا العيد.